بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة لعباد الله محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. فهذه هي المحاضرة 18 من محاضرات مقرر الفرائض للمستوى السادس بكلية الشريعة. وتوقفنا في المحاضرة الماضية عند مسائل الحجب، وبينا أنواع الحجب وأنواع حجب الأشخاص، وقلنا أنه نوعان: حجب حرمان وحجب نقصان، وبينا أنواع حجب النقصان السبعة. في هذه المحاضرة سنتكلم عن مسألة مهمة جدا، إذ الحجب من أهم أبواب الفرائض، الحجب من أهم أبواب الفرائض، ولهذا نبه كثير من أهل العلم على أهمية هذا الباب، وأنه يحرم على الإنسان أن يفتي في الفرائض وهو لا يجيد باب الحجب. فباب الحجب من أهم الأبواب، لأنك قد تورث شخصا ليس بوارث، وقد تحجب شخصا وهو وارث. والله جل وعلا قسم المواريث وأعطى كل ذي حق حقه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فلا بد أن تتقن باب الحجب، فهو من الأهمية بمكان. وقد حذر كثير من أهل العلم من خوض غمار الفرائض دون أن يتقن الإنسان باب الحجب. لكن هناك قواعد يحتاجها أو يستنبطها ويستنتجها دارس الفرائض في باب الحجب أو في باب حجب الحرمان، فهو يستخلص جملة من المسائل أو القواعد بناء على ما سبقت دراسته في باب الحجب وبقية الفروض. وقد تكلمنا عن جملة من هذه القواعد، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان وتركيز عليها، لأن هذا هو موضوعها الأهم. سنأخذ هذه القواعد. القاعدة الأولى: أن كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. وهذا الكلام تكلمنا عنه وذكرنا استثناءاته، أن من أدلى بواسطة تحجبه تلك الواسطة. أولا سنأخذ أمثلة على هذه القاعدة وكونها منتظمة، ثم سنذكر الاستثناءات من هذه القاعدة. الابن من واسطته إلى الميت؟ لا واسطة له. الابن لا واسطة له إلى الميت، هو ابن الصلب مباشرة. طيب، ابن الابن من واسطته إلى الميت؟ معنى الواسطة أي طريقه إلى الميت، من الذي أوصله إلى الميت؟ واسطته الابن، واسطة ابن الابن الابن. ولهذا إذا وجد الابن وابن الابن فإن ابن الابن لا يرث. لماذا؟ لأن كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة. فابن الابن أدلى بالابن، فالابن يحجبه إذا كان موجودا. مثال آخر: الأب والجد. الجد من واسطته إلى الميت؟ من طريقه إلى الميت؟ لابد أن يمر عبر أرض الأب، فإذا كان الأب موجودا فإنه يحجزه، يمنعه من أن يمر، فلا يستطيع أن يمر الجد إلى الميت. فلهذا الأب هو واسطة الجد، فإذا كان الأب موجودا حجب الجد. وقس على ذلك، قس على ذلك الأخ الشقيق مع ابن الأخ الشقيق، قس على ذلك العم عفوا، قس على ذلك الأخ الشقيق مع الأب، فإن الأخ الشقيق طريقه إلى الميت الأب، العم الشقيق كذلك. كل هؤلاء من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة. يستثنى من ذلك كما تقدمنا، يستثنى من ذلك ولد الأم، فإن الأخ لأم والأخت لأم واسطتهم إلى الميت الأم، ومع هذا يرثون معها، ومع هذا يرثون معها. أيضا الجدة من جهة الأب، الجدة من جهة الأب، فإنها وإن كان الأب واسطتها لكنها ترث معه، كما تقدم الإشارة إلى الخلاف في المسألة في محاضرات سابقة. فإذا هذه القاعدة هي القاعدة الأولى، أن من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة. القاعدة الثانية: وهي متعلقة بأصحاب العصبة غالبا، وهي كما تقدم في جهات العصبة أنه إذا اجتمع عصبان فنقدم الأقدم جهة، نقدم الأقدم جهة، فإن كانوا في الجهة سواء نقدم الأقرب درجة، فإن كانوا في الدرجة سواء قدمنا الأقوى، قدمنا الأقوى. ولا نريد أن نطيل في هذه لأن قد تكلمنا عنها في المحاضرة في محاضرة سابقة فيما يتعلق بجهات العصبة. طيب، عندنا قاعدة ثالثة وهي أن الفروع لا يحجبهم إلا فروع، أن الفروع لا يحجبهم إلا فروع، والأصول لا يحجبهم إلا أصول. هذا في حجب الحرمان الآن، أن الفروع لا يحجبهم إلا فروع، والأصول لا يحجبهم إلا أصول، والحواشي يحجبهم الفروع والأصول والحواشي. تفصيل هذا الكلام، الفروع المراد بهم فروع الميت، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، وإن نزلوا بمحض الذكور، هذا هو الفروع. هؤلاء الآن فروع، فهؤلاء الفروع لا يحجبهم إلا فروع. ففي هذه الحالة لو جاء عاصب من الأصول فإنه لا يؤثر فيهم، لو جاء عاصب من الأصول فإنه لا يؤثر فيهم. سأعطي على ذلك مثالا. الابن من الفروع، وابن الابن من الفروع، والأب من الأصول. لو لاحظنا الآن الابن يؤثر في ابن الابن فيحجبه حجب حرمان، أما الأب فلا يستطيع أن يحجب ابن الابن حجب حرمان. الأب لا يحجب ابن الابن، لماذا؟ لأن ابن الابن من الفروع والأب من الأصول. مثال آخر العكس الآن، الابن وابن الابن لا يستطيعون أن يحجبوا الأب حجب حرمان، لماذا؟ لأنه من الأصول وهم من الفروع، فلا يحجب حجب حرمان الأصول إلا أصول، ولا يحجب حجب حرمان الفروع إلا فروع، فلا يحجب ابن الابن إلا الابن، ولا يحجب الأب ولا يحجب الجد إلا الأب، وهكذا. أما الحواشي، والحواشي هم من جهة الإخوة ومن جهة الأعمام، الحواشي من جهة الإخوة ومن جهة الأعمام، فهؤلاء قد يحجبهم الفروع وقد يحجبهم الأصول وقد يحجبهم الحواشي. مثال ذلك الأخ الشقيق من الحاشية من الحواشي، فيحجبه الابن ويحجبه وهو فرع، ويحجبه الأب وهو أصل، فيحجبه الفرع ويحجبه الأصل. طيب ابن العم الشقيق وهو أيضا من الحواشي، يحجبه الفرع الابن وابن الابن كلهم يحجبونه، ويحجبه أيضا الأصل اللي هو الأب والجد يحجبونه، ويحجبه حواشي أيضا، فيحجبه الأخ الشقيق ويحجبه الأخ الأب ويحجبه ابن الأخ الشقيق ويحجبه ابن الأخ الأب ويحجبه العم الشقيق ويحجبه العم الأب، ابن العم الشقيق يحجبه كل هؤلاء، فيحجبه أصول ويحجبه فروع ويحجبه حواشي. إذن الفروع لا يحجبهم حجب حرمان إلا فروع، الأصول لا يحجبهم حجب حرمان إلا أصول، الحواشي لا يحجبهم حجب حرمان، قد يحجبهم الفروع وقد يحجبهم الأصول وقد يحجبهم الحواشي. وتفصيلات هذه كثيرة، يعني سواء في أصحاب التعصيب أو في أصحاب الفروض، لكن لا أريد أن أفصل في هذا المجال اختصارا للوقت. إذا أردنا أن نقسم الورثة بالنسبة لحجب الحرمان فنستطيع أن نقسمهم ثلاثة أقسام. هناك قسم لا يحجب ولا يحجب بالنسبة لحجب الحرمان، قسم لا يحجب ولا يحجب حجب حرمان، يعني لا يأتي فيحجب أحد حجب حرمان ولا يأتي شخص فيحجبه حجب حرمان، وهذا هما الزوجان، الزوج والزوجة لا يحجبان أحد حجب حرمان، كما أنه لا يستطيع أحد أن يأتي فيحجبهم حجب حرمان، فهم مسالمون لا يضرهم أحد ولا يضرون أحد بالنسبة لحجب الحرمان، فهم لا يحجبون ولا يحجبون. النوع الثاني قسم يحجب ولا يحجب، قسم يحجب ولا يحجب. يحجب الورثة حجب حرمان ولا يحجبه الورثة حجب حرمان. وهؤلاء هم الأبوان والولدان، هؤلاء هم الأبوان والولدان. القسم الثالث لا يحجبون ويحجبون، يعني لا يحجبون أحد حجب حرمان ويحجبون حجب حرمان، وهم أولاد الأم. فهم لا يحجبون أحد حجب حرمان لكنهم يحجبون حجب حرمان. القسم الرابع يحجبون ويحجبون، وهم بقية الورثة. إذن الورثة بالنسبة لحجب الحرمان من حيث الحجب وعدمه قسم يحجب لا يحجب ولا يحجب، وهم مساويون، وهم الزوج والزوجة. وقسم يحجب ولا يحجب، وهم الأقوى، وهم الأبوان والولدان. وقسم لا يحجب ويحجب، وهم الأضعف، وهم أولاد الأم. وقسم يحجب ويحجب، وهم بقية الورثة، وهم بقية الورثة كالأخ الشقيق والأخت الشقيقة والأخ لأب والأخت لأب والعم ونحوهم. فهم يحجبون ويحجبون، قد يحجبون وقد يحجبون. هذا ما يتعلق بأحكام وقواعد الحرمان. استطيع أن أخرج أيضا قواعد أخرى لأنها تخرج بالاستنباط وبالاستقاء. أيضا أقول أن الأب يسقط الإخوة والأخوات من أي الجهات، أن الأب أو نقول أن الذكر الوارث من الفروع أو الأصول يسقط الإخوة والأخوات من أي الجهات. طبعا الجد على الصحيح في الخلاف سيأتي إن شاء الله، لكن نقول أن الفرع الوارث الذكر يسقط الإخوة والأخوات من أي الجهات، أن الفرع الوارث الذكر يسقط الإخوة والأخوات من أي الجهات. فيسقط الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، يسقط الأخ لأب والأخت لأب، يسقط الأخ لأم والأخت لأم. أيضا أن الأب يسقط الإخوة والأخوات من أي الجهات، الأب يسقط الإخوة والأخوات من أي الجهات. فلا يمكن أن يرث أحد الإخوة أو أحد الأخوات مع وجود الأب، كما لا يمكن أن يرث أحد منهم مع الفرع وارث الذكر. فإذا وجد في مسألة ابن وأحد الإخوة أو الأخوات فإنهم يسقطون لوجود هذا الفرع الوارث الذكر. هذا ما يتعلق بمسائل حجب الحرمان وحجب النقصان. وكما قلت سابقا أن كثيرا من أهل العلم يحذر من الخوض والدخول الفراغ دون إلمام بمسائل الحجب ومعرفة من يحجب ومن لا يحجب ومن يحجب ومن يحجب، حتى يستطيع الإنسان أن يكون ملما بمسائل الفرائض. بعد ذلك سأنتقل مباشرة إلى مبحث جديد، وهو المسألة المشركة. ما علاقة هذه المسألة بباب التعصيب؟ هذه متعلقة بحكم من أحكام التعصيب، وهو قولنا أن العصبة، قلنا في أحكام العصبة لهم ثلاثة أحكام: أن من انفرد حاز المال كله، أنه إذا اجتمع معه أصحاب فروض أخذ ما أبقت الفروض، أنه إذا استغرقت الفروض أصل المسألة فإنه يسقط. إذا استغرقت الفروض أصل المسألة فإنه يسقط. هنا لها علاقة، وهو أنه في المسألة المشركة بعض العصبة وهم الإخوة الأشقاء تستغرق الفروض أصل المسألة، ومع هذا بعض أهل العلم يورثهم. هذه هي المسألة المشركة. كيف كانت مسألة مشركة؟ المسألة المشركة سميت مشركة لأن فيها تشريكا بين ورثة، ولها أسماء أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله. طيب ما أركان هذه المسألة؟ أركان هذه المسألة: زوج، هذا ركن، ذات سدس أو صاحبة سدس من أم أو جدة، هذا الركن الثاني، يعني إما أم أو جدة، المهم أن تأخذ السدس. طيب الركن الثالث: أخوين لأم أو ولد أم اثنين فأكثر، أولاد أم اثنين فأكثر، المهم أن يكونوا اثنين. الثالث أخ شقيق فأكثر، أخ شقيق فأكثر، سواء كان معه أخت شقيقة أو أخ لأب أو أكثر، المهم أنه أخ شقيق. إذن الأركان الآن: زوج هذا ركن، صاحبة سدس من أم أو جدة هذا الركن الثاني، أخوين لأم فأكثر، أخ شقيق، أخ شقيق فأكثر، أخ شقيق فأكثر. هذه أركان المسألة المشركة. لماذا أصبحت مسألة مستقلة؟ ما السر فيها؟ ما السر في كون هذه مسألة سميت مسألة مشركة؟ ننظر الآن، لو أردنا أن نقسم هذه المسألة على ما سبق دراسته، ننظر الآن الزوج ماذا سنعطيه؟ سنعطي الزوج النصف. لماذا نعطيه النصف؟ لعدم وجود الفرع الوارث، لا يوجد في المسألة لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن وإن نزل. طيب إذن الزوج له النصف. الأم أو الجدة سنعطيها السدس لوجود الجمع من الإخوة، لوجود الجمع من الإخوة. الأخوين لأم فأكثر سنعطيهم الثلث. لماذا نعطيهم الثلث؟ لا يوجد فرع وارث في المسألة، لا يوجد أصل وارث من الذكور في المسألة، وهم أكثر من واحد، إذن هم شركاء في الثلث، هم شركاء في الثلث. طيب الأخ الشقيق يأخذ الباقي لو كان أخا أو أخ وأخت أو أخوين ونحو ذلك، المهم أخ شقيق فأكثر، يأخذ الباقي. الآن لا إشكال، إلى الآن لم تتضح سبب استقلال هذه المسألة بهذا الشكل. نؤصل المسألة، وهذا التأصيل سيكون في المستوى القادم لكن نحتاجه الآن. نؤصل المسألة، الآن عندي نصف وعندي سدس وعندي ثلث وباقي، أصل المسألة من ستة، نصفها ثلاثة أخذه الزوج، أخذ ثلاثة، والسدس واحد أخذته الأم، لو فرضنا أن المثال فيه أم أو جدة أصبح المجموع أربعة، والثلث اثنين، الثلث اثنين أخذوه الإخوة لأم. الآن قلنا أصل المسألة كم؟ أصلها ستة، والسهام الآن أصبحت ستة، إذن كم سيأخذ الأخ الشقيق فأكثر؟ لن يبقى له شيء، لن يبقى له شيء، لأن الفروض استغرقت المسألة. لاحظتم العلاقة بالتعصيب، الفروض الآن النصف والسدس والثلث، لأن سدس وثلث يساوي نصف، سدس وثلث يساوي نصف، نصف مع نصف استغرقت المسألة، انتهت، اكتملت المسألة، فالأخ الشقيق لم يحصل على شيء، إذن يسقط. طيب ما الإشكال؟ أين الإشكال إلى الآن؟ الإشكال هو ما طرحه أصحاب هذه القضية في عهد عمر رضي الله عنه. ما هو هذا الإشكال؟ حصلت هذه القضية في عهد عمر رضي الله عنه، حصلت زوج وأم وإخوة لأم وأخ شقيق، أخوة شقة، جاءوا إلى عمر رضي الله عنه، فعمر رضي الله عنه قسمها كما قسمتها أنا، أعطى الزوج النصف، الأم السدس، الإخوة لأم الثلث، وأسقط الإخوة الأشقاء. سكتوا. لما جاءت السنة التي بعدها حصلت نفس المشكلة، حصلت نفس المشكلة. طيب لما حصلت نفس المشكلة جاء عمر فقسمها كما قسمت وكما قسم العام الماضي، قسمها بالقسمة، الزوج النصف، الأم السدس، الإخوة لأم أعطاهم الثلث، والإخوة الأشقاء أسقطه، لا يوجد باقي. فقال الإخوة الأشقاء، انظروا كيف خرج الإشكال، قال الإخوة الأشقاء: يا أمير المؤمنين، هب، يعني افترض، هب أن أبانا حمارا، ولهذا تسمى بالحمارية، قالوا هب أن أبانا حمارا أو حجرا، ولهذا تسمى بالحجرية أيضا، أو حجرا ألقي في يم وتسمى اليمية أيضا، فلها هذه المسميات الأربع. قالوا هب أن أبانا حمار أو حجرا ألقي في اليم، ألسنا نشاركهم في الأم؟ يعني نحن الإخوة الأشقاء إخوة من أب وإخوة من أم، اجتمعنا فأصبحنا أشقاء. فالآن هب أن أبانا حمار ما نريده، أو حجر ألقي في اليم، ألسنا مثلهم إخوة لأم؟ فلماذا نسقط عن يرثون؟ انقدح هذا الإشكال في ذهن عمر رضي الله عنه. كلام الآن عقل لا بأس، لو فرضنا أن الأب حمار أو حجر فهم أيضا إخوة لأم، فلماذا لا يشتركون معهم؟ فلهذا سميت مشركة. لماذا لا يشتركون معهم فسميت مشركة؟ ولهذا هذه هي أركان المسألة المشركة: زوج وأم أو جدة وإخوة لأم، أخوين لأم فأكثر، وأخ شقيق فأكثر. ولهذا لو اختل أحد هذه العناصر فليست مسألة مشركة. فلو كان بدل الزوج زوجة أو ليس الزوج موجودا فليست المسألة مشركة. لو كانت الأم غير موجودة فليست المسألة مشركة. لو كان الإخوة الأشقة ليسوا إخوة أشقة بل إخوة لأب فليست المسألة مشركة، يسقطون. لو كان الإخوة لأم واحدا فقط فليست المسألة مشركة، لأن سيبقى بعد الفروض بقية سيأخذه الإخوة الأشقة. ولهذا سميت المسألة المشركة، لأن هناك من أهل العلم من شرك بين الإخوة الأشقة والإخوة لأم في هذه المسألة، وسميت بالحمارية لقولهم هب أن أبانا حمارا، وسميت باليمنية لقولهم أو حجرا ألقي في اليم، وسميت أيضا حجرية لأنهم قالوا أو حجرا ألقي في اليم. فهذه هي المسألة المشركة. رأيتم الآن الإشكال كيف حصل، فلهذا استقلت هذه المسألة واشتهرت بالمسألة المشركة، ومنهم من يقول المسألة المشتركة، لها عدة أسماء ذكرتها في هذا المثال. الآن نذكر الخلاف في المسألة باختصار، أيضا نذكر الخلاف في المسألة. أهل العلم في هذه المسألة مختلفون في ذلك على قولين. القول الأول هو القول بعدم التشريك. القول الأول هو القول بعدم التشريك، وإذا قلنا بعدم التشريك فإن الإخوة الأشقة يسقطون ولا يشاركون الإخوة لأم في نصيبهم. وهذا هو قول عمر الأول، قول عمر رضي الله عنه الأول، وهو مذهب الحنابلة والحنفية، وهو مذهب الحنابلة والحنفية، وهو أيضا وجه هذا القول ودليل هذا القول. يقولون أن العاصب الأصل أنه إذا استغرقت الفروض أصل المسألة أنه يسقط، والعاصب هنا قد استغرقت الفروض أصل المسألة فهو يسقط أيضا، يعني يحملون الأمر على الأصل، فيقولون أن العاصب إذا استغرقت الفروض أصل المسألة سقط، والإخوة الأشقة هنا استغرقت المسألة أصل الفروض فإنهم يسقطون. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، هو لم يبق لهم شيء، نحن ألحقنا الفروض بأهلها، أعطينا صاحب الفرض الزوج نصيبه، أعطينا ذات السدس نصيبها من أم أو جدة، الإخوة اليوم أعطيناهم نصيبهم، بقي لم يبق باقي لنعطيه الإخوة الأشقة، إذن في هذه الحالة يسقطون ولا يأخذون شيئا. القول الثاني هو قول بالتشريك بينهم، فهم يشتركون كأنهم إخوة اليوم، يشتركون لا فرق بين الذكر، لا فرق بين الذكر والأنثى، فهم يشتركون في الثلث. وهذا هو قول الشافعية والمالكية، هو القول الجديد لعمر رضي الله عنه. هذا ما سنناقشه في المحاضرة القادمة قبل أن ندخل في باب الجد مع الإخوة. هذا ما تيسر لي بيانه وإراده في هذه المحاضرة، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله كما ينبغي له أن يحمد.